سبحان الله قدر الله عز وجل كذا بيننا وبينه، لكن لا زال سبحان الله قصره. ها؟ أنا أقول لك عادي تجيب. لا إن شاء الله.